أنه يجب ستر العورة في الصلاة، ولكننا نجد كثيرا من الناس يلبس ملابس خفيفة فتدعينا تظهر عوراتهم، وبهذا تبطل الصلاة. فلكم من سماحتكم توضيح ذلك للناس وجزاكم الله خيرا. مما يقول إلى الله من هذه هي النصحة، وأعمل تساؤلا وعبادا خفيفا يظهر عورته إلى الظهر ويدل عليها إلى العمل، لأنها لا يجوز الإقرار بينهم إظهار الزمن أخيه أو من زوجته أو من بنته أو من أخته أو من صديقه أو من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.